إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مُسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى قد رحم العالمين رحمة واسعة عظيمة ببعثة سيد ولد آدم أجمعين، ببعثة خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وأنزل إليه الذكر ليُبيِّن للناس ما نُزِّلَ إليهم، وأمره بأن يصدع بما أُمِر، وأن يُعرِض عن الجاهلين. فقام صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربُّه، فأدَّى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فبين وقرر، وبشر وأنذر، وعلم وربى، ودعا إلى الهدى صلى الله عليه وسلم. فما ترك شيئا يقربنا إلى ربنا وننال به الفوز العظيم إلا بيَّنه لنا صلى الله عليه وسلم. وما ترك شيئًا يؤدي بنا إلى الردى إلا حذَّرنا منه صلى الله عليه وسلم. فربَّى النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ما يقربها إلى ربها سبحانه وتعالى، ويباعدها عن غضب ربها سبحانه وتعالى. رب الأمة على أن العبادة كلها لله، تشريعها والعمل بها والقصد فيها كله يا عباد الله لربنا سبحانه وتعالى. فلا يشرع من العبادة إلا ما جاء في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. فمن أيقن بالموت وأيقن بالبعث بعد الموت وأيقن بلقاء الله عز وجل وأيقن بأن الله سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فليعمل عملا صالحا ليكون من الفائزين المزحزحين عن النار المدخلين الجنة. والعمل الصالح يا عباد الله إنما يعرف صلاحه بدلالة ربنا عليه سبحانه وتعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ولا يقصد بعبادته غير الله سبحانه وتعالى. ورب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الإخلاص لله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وفضيلة لزومها وفضيلة إحيائها، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة الشرعية هي سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وأن الهدى هو هديه صلى الله عليه وسلم. فكان يكرر في خطبه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبين لكم يا معاشر الأمة أن الخير في إحياء سنته صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالسنة يا عباد الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسن السنة الحسنة من المؤمن يا عباد الله إنما هو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا أميتت ليراها الناس وليقتدي به الناس فيها. فمن فعل ذلك كان على فضل عظيم وله الأجر الكريم. وحذر صلى الله عليه وسلم أمته من البدع وإحداثها، وبين لها معنى البدع بيانا واضحا لا لبس فيه، وحذرها من إحداثها والعمل بها. فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالبدعة يا عباد الله هي شيء مخترع محدث ينسب إلى دين الله لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يكون هدى ولا يكون خيرا، وإنما هو ضلالا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرر وكان يكرر في خطبه فيقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إحياء البدع ومن العمل بالبدع. فالموفق يا عباد الله من علم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت وأطعت، وقال: سمعت وأطعت، وقال: سمعت وأطعت. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد نصحنا وبين لنا أن أمته ستختلف في دينها، وسيختلف المسلمون في عباداتهم. فمنهم من يقول هذه عبادة، ومنهم من يقول هذه بدعة. وبين لنا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم الميزان الذي لا يخطئ في معرفة الحق عند اختلاف الناس في دينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فإذا اختلف الناس في زماننا في أمر من الأمور، فمن الناس من يقول إنه عبادة، وإنه قربى، وإنه أمر حسن، ومن الناس من يقول إنه بدعة. فها هو الميزان يا عباد الله الواجب علينا أن نعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم. فإن وجدناه فيهما فعلى الرأس والعين قبلناه، وتقربنا إلى الله عز وجل به، وحثثنا الناس على عمله. وإذا لم نجده فيهما علمنا يقينا أنه محدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه فاجتنبنا وابتعدنا عنه. وحذرنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم منه. عباد الله، عباد الله، إن دينكم قد كمل في حياة سيدكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أكمله الله عز وجل، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، وحفظ الله لكم دينكم، فلم يغب منه شيء عنكم. وقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قد بين غاية البيان: فورب الكعبة، فورب الكعبة، فورب الكعبة، إنه ما كتم ولا قصر، بل بين وحذر وبشر وأنذر، وكرر وكرر وكرر، ودل الأمة على الخير وحذرها مما يضاده. فلم يبق يا عباد الله للإحداث أو للابتداع في دين الله مكان، بل كل شيء يضاف على دين الله الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس منه. فإن الكامل لا يقبل أن يضاف إليه شيء، بل يكون المضاف إليه خارجاً عنه يا عباد الله. فالواجب على المؤمن أن يعلم أن الخير كله هو في لزوم شرع الله، وأن البدع لا خير فيها، وأن المبررات الحسنة مهما اجتهد أصحابها في بيانها وتقريرها لا تجعل العمل المحدث حسناً أبداً، وأن النيات الصادقة وأن المقاصد الحسنة لا تجعل الأمر المحدث حسناً أبداً. جاء يا عباد الله ثلاثة نفر إلى بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا مؤاخذون بذنوبنا؟ فبرروا تبريراً حسناً وقالوا كلاماً معقولاً كما يقال. ثم قال أحدهم: إني لا أتزوج النساء. وقال الآخر: إني أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: إني أقوم ولا أرقد. فأحدثوا لأنفسهم أعمالاً هي في ظاهرها حسنة، يجهدون أنفسهم من أجل إرضاء الله عز وجل، ولا شك أن مقاصدهم حسنة طيبة مباركة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم وقد علم بما قالوا، هل أثنى عليهم؟ هل قال لهم بشراكم الجنة؟ لا ورب الكعبة، بل حذرهم وبين لهم وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين للأمة أن التبريرات الحسنة وأن المقاصد الحسنة وأن الصورة الحسنة لا تجعل العمل صالحا، وإنما الذي يجعل العمل صالحا أن يكون ذلك جاء عن مشكاة النبوة، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العبد مخلصاً لله عز وجل. ثم قال جملة تهتز لها القلوب المؤمنة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعبد المؤمن يحتاط لنفسه يا عباد الله، فإذا لم يعلم أن الأمر كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفعله مهما شككه المشككون ومهما زين له المزينون، فإنه يخاف أن يدخل في هذه الجملة التي يخاف كل مؤمن من أن يكون داخلاً فيها: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إنه لا يوجد مؤمن يا عباد الله يحب أن لا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل مؤمن يريد أن يكون معه وأن يكون منه. إذا كان ذلك كذلك يا عبد الله فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزمها. فإن علمت الأمر من السنة، إن علمت الأمر الذي ينسب إلى الدين من السنة فكن من أهله يا عبد الله، وإن علمت أنه من البدع فاحذره وابتعد عنه يا عبد الله. وإن شككت في الأمر فلا تدخل نفسك في احتمال الدخول في هذه الجملة العظيمة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالموفق يا عباد الله من أتعب نفسه في طاعة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فاللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن من أعظم فرائض الدين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب فوق كل مخلوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فواجب عليك يا عبد الله أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك فوق محبة كل مخلوق. وهذه المحبة يا عباد الله ليست دعوى بالألسنة، بل أمر يستقر في القلوب ويظهر أثره على الأعمال. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحب ما يحب، ومن يحب ويبغض ما يبغض، ومن يبغض ويصدقه فيما أخبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العبادة ويبغض البدع، وأخبرنا أن كل محدثة بدعة. فواجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو العربي الفصيح أفصح من نطق بالضاد من الناس صلى الله عليه وسلم، يقول للناس دائما: فإن كل محدثة بدعة، ولا يستثني من ذلك شيئا. وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل من أقوى أدوات العموم، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فعلمنا علم اليقين أن كل محدثة بدعة، ومن مقتضى محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه وأن نلزم سنته وأن نحذر مما حذرنا منه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيا عبد الله، يا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من مراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون ممن يحبهم الله ويغفر لهم ذنوبهم، فعليك بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك بالشرع المتين، تمسك به، وإياك والأهواء، وإياك والعواطف، وإياك وما يزينه الناس إن لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هداني الله وإياك وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأكرمنا بالتمسك بسنة سيد المرسلين. ثم اعلموا عباد الله أن من خير أقوالكم وأزكاها وأعلاها فضلا وأعظمها أجرا صلاتكم وسلامكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن ربكم يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت الملائكة عليه ما دام يصلي عليه، فليقل أحدكم أو ليكثر. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عباد من عبادك، اللهم إنا عباد من عبادك، ضعفاء مذنبون، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا رجاء لنا إلا فيك. جئناك يا ربنا وقعدنا في بيت من بيوتك لنؤدي فريضة من فرائضك. اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم أنزل علينا رحمة ترحمنا بها إلى يوم الدين، اللهم أنزل علينا سكينة تطمئن بها قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد في هذه الساعة في هذه الفريضة، اجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. إلهنا يا كريم، لا تحرم منا أحدا، لا تحرم منا أحدا، لا تحرم منا أحدا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تبغينا، اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تبغينا، اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تبغينا، اللهم إنا نعوذ بك من عمل يبعدنا عنك، اللهم إنا نعوذ بك من عمل يبعدنا عنك، اللهم إنا نعوذ بك من عمل يبعدنا عنك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.